أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يجازي خيرا كل من ساهم وأعد وحضر في هذا اللقاء. أخواني في الله، لا شك أن رمضان يأتي بفرحة، يأتي بفرحة على كل المسلمين، على الصغير وعلى الكبير، على الرجال وعلى النساء، على الأغنياء وعلى الفقراء، يأتي بفرحة على كل المسلمين. لكن لا شك أيضا أننا في هذا الشهر وفي شهور رمضان السابقة نشعر في أنفسنا بشيء ثقيل، نشعر بغصة في الحلق، لأننا ننظر إلى أحوال المسلمين في بلاد العالم المختلفة فنجد الكثير من المشاكل، الكثير من المصائب، الكثير من الأزمات الطاحنة القوية الشديدة المؤثرة على سير الأمة. ليست فقط المشاكل السياسية والعسكرية في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي السودان وفي غيرها، ولكن مشاكل في فروع شتى كثيرة. هذا يصيب المسلم بنوع من الألم والأسى. مشاكل في الأمية على سبيل المثال، أكثر من 50% من الأمة الإسلامية تعاني من الأمية، الأمية التامة، عدم القراءة والكتاب. مشاكل الفساد الإداري منتشرة في كل بقاع العالم الإسلامي. تقرير الأمم المتحدة سنة 2003 في قضايا الفساد الإداري بيعطي درجة من 10 لكل دولة، اللي جايب 10 من 10 يبقى دي أعظم درجة في درجة الشفافية والبعد عن الفساد الإداري. لو نتخيل أن العالم الإسلامي فيه دولة واحدة تعدت حاجز 5 من 10، دولة ماليزيا 5.3 من 10 فقط، وكل العالم الإسلامي تحت 5 أو 5 وتحت 5، 5 تونس وبعد كده تحت 5 كل العالم الإسلامي، أكثر من 60 دولة يتفشى فيها الفساد الإداري بشكل لافت للنظر. قضايا الإنجاز العلمي والتقني فيها تردي كبير في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي ينفق كميات ضئيلة من دخله على الإنجاز العلمي. أكبر دولة عربية تنفق على الإنجاز العلمي الإمارات، 6.6% من الدخل تنفق على الإنجاز التقني والعلمي، يعني حوالي 6 في الألف، وهذه نسبة تعتبر مرتفعة نسبيا. بقية العالم الإسلامي كله 3.1% أو 2.1% ينفق على الإنجاز التقني. إسرائيل تنفق على الإنجاز التقني 2.4%، يعني مصر بتنفق 2 من 10، إسرائيل بتنفق قد مصر 12 مرة على الإنجاز التقني. هذا كله يعطي مبررات لما نراه على الساحة. هذه التغيرات الكبيرة جدا في العالم الإسلامي تعطي انطباع أن الأمة بعيدة عن القيادة والريادة. ثم ننظر إلى كتاب الله عز وجل، نجد تباينا كبيرا بين وصف رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة وبين الواقع التي تعيشه أمة الإسلام. نجد أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم أيها المسلمون شهداء الله في الأرض. يقول ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، يلخص حياة المسلمين في الأرض، يقول: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد، كل العباد إخواني في الله، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هل هذه هي مهمة المسلمين في ذلك الوقت؟ هناك تباين كبير، لا شك، لا شك أن المسلمين لا يتبوؤون المكانة التي وضعها فيهم ربهم سبحانه وتعالى. الأمم المتحدة أيضا في تقرير تقسم العالم حسب الإمكانيات العلمية في كل قطر إلى 5 فئات: فئة القادة، وفئة القادة المحتملون يعني potential leaders يعني ممكن يبقى قائد مستقبلا، والفئة الثالثة النشطون، والرابعة المهمشون، والخامسة آخرون يعني ما لهمش في قضية الإنجاز التقني والعلمي بالمرة. للأسف الشديد أن طائفة القادة 18 دولة ليس فيها دولة إسلامية واحدة، فيها إسرائيل في داخل هذه 18 دولة القائدة. القادة المحتملون 18 تانيين فيهم ماليزيا فقط، ثم النشطون فيهم حوالي 7 أو 8 دول إسلامية من أصل حاجة و60 دولة إسلامية، ثم بعد ذلك المهمشون والآخرون تندرج فيها معظم بلاد العالم الإسلامي. هذه كلها أزمات إخواني في الله، وفيها كما رأينا تعارض مع وصف ربنا سبحانه وتعالى لأمتنا في كتابه، وهو سبحانه وتعالى يقول الحق المطلق سبحانه وتعالى. إذن هناك خلل في الأمة في داخلها. الأمة إخواني في الله لا تهزم مطلقا بقوة أعدائها، ولكن بضعف من داخلها. هناك أمراض تتفشى في الأمة تؤدي إلى هذه النتائج لا شك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فيعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إذن ما حدث للأمة هو من جراء أخطاء، وأخطاء جسيمة وقعت فيها الأمة ولا شك في ذلك. ما أريد في هذه المحاضرة أن أعلق على أمر هام. ترى في الزمان التي أو الذي كثرت فيه الأخطاء ووقعت فيه المصائب على الأمة، ترى ما هي لغة الحوار ولغة الخطاب من الدعاة إلى المدعوين، من العلماء إلى من يعلمون، من المدرسين إلى تلامذتهم، من الآباء إلى زوجاتهم وأبنائهم، ما هي لغة الحوار؟ نعلم أن هناك أخطاء، وأخطاء كثيرة وجسيمة. أتراه زمان التقريع وعد الأخطاء وجلد الظهور بالسياط وإبراز هذه المشاكل الضخمة بصورة قد تقعد صاحبها عن الحركة وعن العمل وعن إعادة الإصلاح من جديد؟ أم تراه زمن مد اليد والتربيت على الأكتاف وبث الأمل في النفوس وبث روح التفاؤل وإعطاء الأمة فرصة جديدة للقيام، وهي لا شك ستقوم لأن هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلغة الحوار أي اللغتين أصلح؟ كثير من الدعاة يلهبون ظهور المسلمين بالصياط: أنتم فعلتم كذا وكذا، كانوا في السابق يفعلون كذا وأنتم تفعلون كذا وكذا، كذا يفعلون كذا وأنتم لا تفعلون، وأنتم لا تفعلون، وأنتم لا تفعلون، مرة والثانية والثالثة، حتى يصاب المسلم بإحباط. مع هذا الإحباط من المستحيل أن يقوم. احفظوها جيدا إخواني في الله: المحبطون لا يغيرون. الإنسان المحبط ليس له طاقة على التغيير، بس الأمل هذا أمر في غاية الأهمية. بدلا من الاجتهاد في طريقة الحوار، تعالوا إلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل شيء واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء واضح جلي. تعالوا ننظر إلى خطاب رب العالمين للمسلمين في حال القوة، وخطاب رب العالمين للمسلمين في حال الضعف. خطاب رب العالمين للمسلمين في حال النصر، وكيف يكون الخطاب في حال الهزيمة؟ كيف يكون الخطاب في حال الانتصار والتمكين؟ وكيف يكون الخطاب في حال الانكسار والمصيبة؟ كيف يكون؟ انظروا إلى خطاب رب العالمين للمسلمين بعد غزوة بدر. غزوة بدر انتصار، وانتصار كبير. يخرج المسلمون من هذا الانتصار بشعور بالعزة والتمكين والسيادة والفخر، قد يتسلل إلى قلوبهم كبر، قد يتسلل إلى قلوبهم عجب، قد يتسلل إلى قلوبهم أنهم فعلوا ذلك بأيديهم وليس النصر من عند الله عز وجل. هذا أمر خطير. لذلك سبحان الله تجد أن القرآن الكريم كان شديدا جدا على المسلمين في التعليق على غزوة بدر، مع أن المسلمين يخرجون من انتصار. نريد أن نتعرف على هذا إخواني حتى نعرف لغة الحوار. إذا خطبت إنسانا منتصرا كيف تخاطبه، وإذا خطبت إنسانا منكسرا كيف تخاطبه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في السورة التي نزلت لوصف غزوة بدر ولتمجيد غزوة بدر، سورة الأنفال، أول آية في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال. أول آية لم يذكر موقفا عظيما من مواقف المسلمين، لم يذكر موقفا جليلا من مواقف المسلمين، لم يذكر ثباتا ولا جهادا ولا قتالا ولا كل هذه الأمور، ولكن ذكر يسألونك عن الأنفال. كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إلى آخر الآيات. يذكر مرضا وقع فيه المسلمون، يذكر آفة أصابت المسلمين بعد غزوة بدر: الاختلاف على الغنيمة، الاختلاف على تقسيم الغنيمة بين المسلمين. فيذكر هذا الأمر ليلفت الأنظار إلى عيب في القلب خطير جدا جدا، هو الاختلاف على أمور الدنيا، ولم يذكر أمرا يرفع به من قيمتهم، لأنهم في حالة نشوة وانتصار وفخر بهذا النصر العظيم في يوم بدر. وبعد أن ذكر هذا المقطع يأتي بالمقطع الآخر شديد على المسلمين، يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني بعض المسلمين في غزوة بدر كان فيهم تردد كبير، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، القافلة أو الحرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ربنا سبحانه وتعالى يطلع المسلمين على ما في داخلهم، على خبايا النفوس: كنتم تريدون القافلة، والله عز وجل أراد الحرب، أراد يوم الفرقان سبحانه وتعالى. ولم ينسب النصر إليهم مرة واحدة في كل سورة الأنفال، بل دائما ينسبه إليه سبحانه وتعالى، هو الذي فعل كل شيء سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، جند النعاس وجند المطر. ثم يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة مع المسلمين، ينسب النصر له سبحانه وتعالى. ثم يقول: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ثم يصل إلى أن يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يسلب المسلمين خاصية القتل، مع أنهم كانوا يحملون السيوف بأيديهم في موقع بدر، لكن ينسبه إليه سبحانه وتعالى: ولكن الله قتلهم. نعم، أنت أمسكت بالسيف وقتلت في أرض القتال، ولكن الله عز وجل هو الذي من عليك بالثبات، وهو الذي قتل الكافرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، أنت تمسك الحصى صلى الله عليه وسلم وتقذف بيدك في وجوه الكافرين وتقول: شاهت الوجوه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. هكذا ينزع النصر تماما من المسلمين وينسبه إليه سبحانه وتعالى، حتى لا يتكبر المسلمون بهذا النصر. هذا خطاب للمسلمين في حال القوة والسيادة والتمكين، حتى لا يدخلهم العجب والفخر والخيلاء والكبر، وهذه أمراض في منتهى الخطورة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم يقول سبحانه وتعالى أيضا في حق المسلمين في غزوة بدر، يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هكذا بهذا التعبير الموحي بالقلة والضعف والهوان، يعطي هذا المعنى ليرتبط المسلمون دائما بربهم، يعلمون أنهم إن كانوا مع الله نصرهم الله عز وجل، وإن خالفوا أمر الله عز وجل أذلهم الله عز وجل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا وضوح رؤية عند عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخطاب كله إخواني في غزوة بدر، تعقيبا على غزوة بدر التي كانت انتصارا وفخارا للإسلام والمسلمين. انظر إلى تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على موقعة أحد، وكما تعلمون وكما سماها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كانت مصيبة. قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. انظر إلى تعليق رب العالمين على هذه الموقعة مع ثبوت أخطاء المسلمين. لا شك أن المسلمين أخطأوا في أحد، والخطأ في أحد إخواني في الله لم يكن خطأ تكتيكيا استراتيجيا فقط بترك جبل الرماة، إنما كان خطأ قلبيا بحتا. المسلمون كان عندهم الأمر الصريح بعدم مغادرة الجبل، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم صاغ الأمر بصياغة عجيبة. قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين الرماة فوق الجبل إن رأيتمونا نهزمهم فلا تعينونا، وإن رأيتموهم يظهرون علينا فلا تعينونا، وفي رواية فلا تغيثونا، حتى قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تغيثونا. خليكم واقفين فوق الجبل، أمر صريح جدا بعدم المفارقة. ثم لما كثرت الغنائم وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا في بداية الموقعة، قال أغلب الرماة الغنيمة الغنيمة، ونزلوا وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أمرا مباشرا صريحا ليس فيه تأويل، خالفوا من أجل الغنيمة، كان خطأ قلبيا. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فخطأ مؤكد. ثم الخطأ الأعظم والأكبر وهو الفرار من الزحف، أليس هذا خطأ؟ هذا خطأ ضخم إخواني، هذه كبيرة من الكبائر، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. وقع فيها المسلمون في غزوة أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، صعب المسلمون في الجبال، فروا في الجبال ولا تلوون على أحد. الأخطر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم يقول هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستجيبون. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، ومع ذلك هم لا يستمعون إلى هذا الدعاء ولا يلبون منهم من بلغ في الفرار إلى المدينة المنورة. شوف موقع أحد فين، على بعد حوالي 11 كيلو من المدينة المنورة، منهم من بلغ في الفرار إلى المدينة المنورة لا يلتفت وراءه. كارثة مصيبة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. ومن جراء هذه المصيبة استشهد من المسلمين 70، وأسماء ضخمة كبيرة، وكانت خسارة قوية جدا للأمة الإسلامية في بدايتها. 70 واحد من المسلمين، منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم عبد الله بن جحش، ومنهم عبد الله بن حرام، ومنهم أنس بن النضر، ومنهم الكثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه خسارة ضخمة. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم، 70 من أفاضل المسلمين ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وجرح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وسقط في الحفرة وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، بل أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم، ففر المسلمون بعد هذه الإشاعة. كل هذه الأحداث نتيجة أخطاء مركبة، أخطاء قلبية وأخطاء عسكرية وقع فيها المسلمون. كنا ننتظر أو نتوقع أن يكون الخطاب شديدا للمسلمين لأنهم أخطأوا في كذا وكذا وكذا، أنتم فعلتم كذا وأديتم بالمسلمين إلى كارثة وإلى كذا، ما حدث ذلك إخواني في الله، بل جاء خطاب رب العالمين رقيقا لطيفا هينا، لأن المسلمين في حالة انكسار. لما تشوف واحد ماشي في الشارع ثم وقع على الأرض كسر لخطأ عنده، لم يراعي حق الطريق، لم ينظر أسفل قدمه، لم يحدد المسافة تحديدا جيدا، وقع في خطأ ما، فكان من جرائه أن كسر وقع مكسور، إيه رد فعلك اللي المفروض تعمله؟ تروح تنهره وتسجره أنه وقع، لماذا فعلت كذا وكذا وكذا، ولا تمد إيديك ليه عشان يقوم من الأرض، تحاول تعالجه وتقول له معلش، ما يقعش إلا الشاطر، معلش المرة ديت وقعت، إن شاء الله المرة الجاية تاخد بالك، تعال بسرعة نعالج المشكلة، عندك إيه مكسور، تعال نصلح الكسر. هكذا هكذا فعل ربنا سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين في غزوة أحد، في رقة متناهية، في خطاب جميل لطيف جدا خاطبهم رب العالمين بعد هذه المصيبة وبعد هذه الأخطاء. وراجعوا سورة آل عمران التي نزلت بعد موقعة أحد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. في أول الموقعة بياخدها من أولها بالتفصيل، أول الموقعة طائفتان من المسلمين يعني قررتا الانفصال عن الجيش والعودة إلى المدينة المنورة وعدم القتال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم إلى الموقعة وأقنعهم، والحمد لله من الله عليهم بالثبات. خطأ كبير أن يغادر المسلمون أرض القتال دون استئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع فيه المسلمون لكن سابوا إلى رشدهم بسرعة، فقال ربنا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. مباشرة في نفس الآية يرفع من قدرهم حتى لا يخفض من قدرهم أحد المسلمين أبدا هؤلاء من المؤمنين، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول سبحانه وتعالى يهون من المصيبة على المسلمين: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنتم انتصرتوا قبل كده، هم دلوقتي انتصروا في الموقعة، لكن لا يظنن أحد أنهم انتصروا بلا آلام وبلا جراح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الكفار الذين قاتلوكم أصابهم مثل ما أصابكم من الهم والحزن والمصيبة والإيذاء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم يألمون وآخرتهم النار، ونحن نألم ونسأل الله عز وجل أن يجعل آخرتنا الجنة. فارق مهول إخواني في الله بين من يألم في الدنيا وينتظر الجنة، وبين من يألم في الدنيا ومصيره في الآخرة إلى النار. هكذا الكل يألم في الدنيا، الكل ينال نصيبه من الألم والجراح بل والموت. أفإن مت فهم الخالدون. كل الناس يموت، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والصالحون كل يموت، ومع ذلك العاقبة مختلفة بالكلية عند المؤمنين والكافرين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يا الله، انظر المسلمون بعد غزوة أحد يشعرون بمصيبة، 70 استشهد، يقول لهم ربنا هذه ليست مصيبة، هذا اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء. الشهيد حقا هو الذي فاز. نحن على خطر عظيم، نحن ما زالت في حياتنا بقية، نسأل الله الثبات في كل الفتن. أما الشهيد فقد أفضى إلى ما قدم، مات مقبلا غير مدبر، مات شهيدا مغفورا له الذنب، كل الذنب، يذهب من أرض القتال إلى الجنة مباشرة. وينزل ربنا سبحانه وتعالى في أعقاب غزوة أحد ما ذكره في حق الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيذكر ذلك في حق الشهداء. يجي سيدنا جابر بن عبد الله يرى أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه أجمعين، يجده ميتا شهيدا في غزوة أحد، فيركبه الهم رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يركبه الهم والحزن، ويكشف وجهه تارة ويغطي وجهه تارة، يكشف وجهه تارة ويغطي وجهه تارة، والصحابة ينهونه والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى، يتركه ثم يذهب إليه ويربط على كتفه صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله لقد خلف عيالا ودينا. حزين مهموم، في سايب لي مجموعة ضخمة من الإخوة بأفرادتي وعلي دين. فيقول له صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقال بلى يا رسول الله، إيه اللي حصل؟ قال لقد خاطب الله عز وجل أباك كفاحا دون حجاب. سبحان الله، انظر إلى المرتبة التي انتقل إليها عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه، من كونه إنسانا يسير على الأرض مثل كل الناس إلى رجل يخاطبه ربه سبحانه وتعالى كفاحا، يقول له يا عبدي تمنى أعطيك، يا عبدي تمنى أعطيك. قال يا رب أتمنى أن أحيا مرة ثانية فأموت فيك. شاهد من الكرامة الكثير، فأراد أن يحيى مرة ثانية حتى يقتل في الله مرة ثانية، فقال إني كتبت على عبادي أنهم إليها لا يرجعون، لا يعودون مرة ثانية بعد أن يموتون إلى الدنيا مرة ثانية. فقال إذن ربي فبلغ عني، قل للناس أنا ضربت شكلها إيه وحال الشهداء شكله إيه. فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة آل عمران في حق الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات التي ذكرناها. هذه درجة عالية جدا جدا، يذكر ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين بعد موقعة أحد أن الذين قتلوا منكم هم الذين فازوا. ليست هذه خسارة، لا تعتبر أخي في الله الشهداء الذين يتساقطون في مختلف بقاع العالم الإسلامي في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، لا تعتبرهم خسارة، بنيت بها الأمة الإسلامية، ولكن هذا مكسب كبير جدا جدا. هذه درجات عالية، هذا اتخاذ من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم انظر إلى ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران، يخاطب المسلمين أيضا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. في نفس الآية ينزل العفو من رب العالمين سبحانه وتعالى في نفس الآية على المسلمين، حتى لا يشعروا بانكسار يؤدي إلى إحباط وإلى يأس. أنتم فيكم أمل، أنتم فيكم إن شاء الله تغيير للواقع الذي أنتم عليه، وإن كنتم في مصيبة، وإن كانت المصيبة كبيرة، ولكن عفى الله عز وجل عن هذه المصيبة، وإن كانت فرارا من الزحف، وإن كانت معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن عدتم إلى الله عز وجل قبلكم سبحانه وتعالى وعفى عنكم. هو يعلم أنكم من المؤمنين، هو يعلم أنكم من الصادقين، قد غفر الله لكم. هكذا يرفع من همة المسلمين في حال المصيبة سبحانه وتعالى. ثم ينزل الآية العجيبة، آية عجيب، عجيب أن تنزل في ذلك التوقيت، يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، المسلمون بعد مصيبة أحد يخاطبون بأنهم الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حتى في زمن الانكسار، حتى في زمن المصيبة، المسلمون هم الأعلى. الأعلى إن كانوا مؤمنين بالله عز وجل، الأعلى لأن ربهم هو الله عز وجل. أما هم فمن يعبدون؟ منهم من يعبد بشرا، ومنهم من يعبد شجرا، ومنهم من لا يعبد شيئا. أما نحن فربنا الله عز وجل، خالق السماوات والأرض، مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، هذا هو إلهنا. أما هم فإلى من يتوجهون بالطلب واللجوء والعبادة؟ نحن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما هم فهم لا يتبعون رسلهم، حتى رسلهم لا يتبعونهم، بل على العكس، إنهم يحرفون ويبدلون ويغيرون كلام رسلهم، إنهم كانوا يقتلون أنبياءهم. أما نحن فأتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير البشر وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن كتابنا القرآن، شرعنا دين الله عز وجل. أما هم فأي شرع يتبعون؟ اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا شرعنا، هذا كتابنا. أما هم فأي دستور يتبعون؟ هذا الدستور الذي نتبعه نحن ليس فيه ضلال بالمرة، ليس فيه باطل بالمرة، ليس فيه زيغ بالمرة، حق مطلق، صواب مطلق. وهذه منة كبيرة جدا لأمة الإسلام والمسلمين. نحن نسأل الله عز وجل أن يكون مصيرنا إلى الجنة. أما هم فإلى أي شيء يتجهون إن ظلوا على كفرهم وعلى حربهم لله عز وجل ولأولياء الله عز وجل ولدين الله عز وجل؟ انظر إلى تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على حادثة أصحاب الأخدود، الذين فتنوا المسلمين في دينهم، الذين صنعوا أخدودا وحرقوا فيه القرية بكاملها. في عرف الناس هذه خسارة كبيرة جدا، في عرف الناس أن المسلمين حرقوا بكاملهم، في عرف الناس أن الكفار انتصروا انتصارا مؤكدا مبهرا. انظر إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على الجانب الآخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الحقيقي، إن الإنسان يعلم أنه إلى الجنة يصير لأنه مرتبط بالله عز وجل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى إلى المسلمين بعد موقعة أحد، بهذه الرقة المتناهية، بهذا التخفيف عليهم من أثار المصيبة. قوموا، انهضوا، ما زال هناك أمل، ما زال هناك فرصة للتغيير. أنتم قادة الأرض، أنتم سادة الأرض، أنتم رواد الدنيا بكاملها وإلى يوم القيامة. هذه الأمة إخواني فلا لا تموت أبدا، أمة الإسلام أمة لا تموت، أمة باقية إلى يوم الدين، هكذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. لأن رسالتنا إخواني في الله هي الرسالة الخاتمة، ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول، الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. من يحمل رسالة الله عز وجل إلى خلقه انفنيت أمة الإسلام، من يقيم حجة الله عز وجل على عباده انفنيت أمة الإسلام. أمة الإسلام تبقى إلى يوم القيامة، بقاء أمة الإسلام بقاء الأرض، فناء أمة الإسلام هذه علامات يوم القيامة، انتهى. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لكن إن كان في عمر الأرض بقية ففي عمر أمة الإسلام بقية، بل والريادة والسيادة إن شاء الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وما زالوا في أرض الموقعة وقد استخفوا في الجبل صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، جاء أبو سفيان زعيم المشركين يتشفى في المسلمين، وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهم أجمعين، سأل عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، لا تجيبوه، لئلا يكتشف الكفار مكان المسلمين. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. ثلاثة دول اتقتلوا خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. هنا نشط عمر رضي الله عنه وارضاه، أخذته الحمية والغيرة، قال: فقد أبقى الله يا عدو الله ما يغزيك، نحن أحياء، الثلاثة أحياء. فيريد أن يتشفى أبو سفيان، فقال: أعل هبل. هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ رد بقى عليه، قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. هكذا. إن ظهرت أمة على أمة الإسلام فقولوا: الله أعلى وأجل. إن ارتبطت بالله عز وجل يعليك رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن ارتبطت بغيره يكتب عليك الذلة والمسكنة. قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة الصنم الذي كانوا يعبدونه. لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوا؟ قالوا: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ونحن نقول كذلك: الله مولانا ولا مولى لهم. الله مولانا، فمن مولاهم؟ الله مولانا ولا مولى لهم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. انتصرت علينا بدر، انتصرنا عليكم في أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوه؟ فقالوا: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا: لا سواء. أبدا مش زي بعض. لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هكذا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. شتان إخواني في الله بين الشهيد وبين من قتل كافرا سحب في قليب بدر نودي بالخزي والندامة والحسرة وهو في قبره. شتان. هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم وهم في أشد حالات التعب والجراح أن يذكروا الله عز وجل ويرتبطوا به ولا ييأسوا ولا يحبطوا. هذه ليست من شيم المؤمنين. قال سبحانه وتعالى في كتابه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من صفات الكافرين، ليست من صفات المؤمنين أبدا. يقول سبحانه وتعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه من صفات الضالين، اليأس والقنوط والإحباط والكسل والفتور. أما المسلم فهو يتحرك إلى آخر لحظة من لحظات حياته إلى أن يخرج آخر نفس في سبيل الله عز وجل. الموت في سبيل الله كان أمنية عند هؤلاء. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. كان هذا إخواني في الله نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأزمات التي مرت بالأمة الإسلامية، في كل الأزمات، ليس فقط بعد أحد، ولكن في كل أزمة مرت به صلى الله عليه وسلم كان يبث الأمل في قلوب المسلمين. وكان يغضب كثيرا كثيرا إذا رأى إحباطا أو يأسا في قلب مسلم، مهما كانت المسببات التي تؤدي إلى ذلك. لا يعترف بأي مسبب، لا يجوز للمسلم أبدا أن يحبط أبدا، لأنك ترتبط برب العالمين سبحانه وتعالى. إحباطك علامة ضعف في العقيدة، وهذا لا يقبل من المسلم أبدا. جاء إليه خباب ابن الأرث رضي الله عنه وأرضاه وهو في فترة مكة، متوسط بردة في الكعبة، في زمان الاستضعاف، في زمان القهر والتعذيب والبطش، في هذا الزمان الذي أصيب فيه المسلمون وقتل فيه المسلمون. يأتي خباب بن الأرت وقد كال له الكفار العذاب ألوانا رضي الله عنه وأرضاه. كوي بالنار إخواني في الله، لا نقول كوي بالنار مجازا، ولكن حقيقة كان يحمى السيف في النار ثم يوضع على رأسه رضي الله عنه وأرضاه وتحمل رضي الله عنه وأرضاه. كان يوقد الفحم على الأرض حتى يحمر جمر، ثم يؤتى بخباب بن الأرت فيوضع فوق الجمر، رضي الله عنه وأرضاه، ثم يضعون الصخرة العظيمة التي لا يحملها إلا رجال فوق بطنه وصدره وظهره على الجمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب قال له وهو أمير المؤمنين، قال له: ما رأيت في الله يا خباب، أو ما أشد ما رأيت في الله يا خباب؟ فكشف له عن ظهره، فصرخ عمر بن الخطاب قال: ما رأيت مثل ذلك إلا في هذا اليوم. ما رأى مثل ذلك مطلقا في حياته، رأى الظهر وفيه حفر من هذه الجمرات التي كوي بها رضي الله عنه وأرضاه. من جراء هذا التعذيب والبطش والقهر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة متكئا في الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ خلاص اتكوينا بالنار، مش قادرين نستحمل، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقام صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية وهي في البخاري، قام وهو محمر وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم، غضبان. لماذا يغضب صلى الله عليه وسلم؟ ألم نؤمر بالدعاء؟ ألم نؤمر باستنصار رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هو لم يغضب لذلك. نحن مأمورون بالدعاء، بل مأمورون بالإلحاح في الدعاء على رب العالمين سبحانه وتعالى. لم يغضب لذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه غضب لأنه اشتم رائحة يأس في كلام خباب بن الأرت، مع أنه كوي بالنار، لكن هذا ليس مبررا لليأس أبدا. إن وصلت إلى ما وصل إليه خباب فلا تيأس، إن وصلت إلى أن تكوى بالنار فلا تحبط أبدا أبدا، ليس ذلك مبررا للإحباط. ما نراه في بقاع العالم الإسلامي أهون بكثير مما فعل بخباب رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك انظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: اللي انت عصرته ده كله من ألام ولا شيء بالنسبة لما سبق. قال صلى الله عليه وسلم، يذكر له التاريخ، والتاريخ إخواني فيه العبر وفيه العظات وفيه التربية وفيه المثل الواقعي. قال له صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار. تخيلوا هذا الوضع، تخيلوا واحد اتحط في هذا الوضع، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. يا سبحان الله، لو وصل الأمر إلى أن يأتي أحد بمنشار فيضعه على رأسك ليشقك إلى اثنتين لا تيأس، أنت إلى الجنة صاعد بإذن الله رب العالمين إن ثبتت، ومن حولك سينصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. أحد العرب في فتح فارس، عربي بسيط جدا لا نعرف اسمه لكن الله عز وجل يعلمه، أمسك به رستم قائد الفرس، أو رستم، النطق الصحيح لها رستم قائد الفرس، أمسك به وقال: ما الذي دعاكم إلى الولوغ في بلادنا؟ فقال الرجل بثبات، يمكن هذه الرواية أحد الفارسيين الذين أسلموا بعد ذلك، يقول الرجل بثبات: جئنا نبحث عن موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: أرضكم ودياركم وأموالكم إن لم تؤمنوا بالله عز وجل. فقال رستم له: إذن تقتلون دون ذلك، مش تلحق، هتموت. فقال الرجل في يقين، خلي بالك من الكلمات في منتهى الأهمية، كلمات أغلى من الذهب والله إخواني، يقول: من مات منا دخل الجنة، ومن بقي منا ظفر عليكم. احنا مقسمين نفسنا نصين، نص هيموت في سبيل الله ويخش الجنة، ونص قاعد هينتصر، هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى، اما النصر واما الشهادة، هذا واضح في كتاب ربنا وفي احاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالرجل عنده فهم دقيق جدا وعميق جدا للإسلام، يقول هذه الكلمات في منتهى اليقين، يقول: إذن، يقول له رستم: إذن تموتون دون ذلك؟ فقال: من مات منا دخل الجنة، ومن بقي منا ظفر عليكم. فقال له رستم: إذن وضعنا في أيديكم، يسخر منهم، يعني إحنا كده كده ضيعين، قال أعمالكم وضعتكم في أيدينا. فهم جدا جدا دوره في الأرض رضي الله عنه وأرضاه، فقتله رستا ومات رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في أعلى عليين. فخباب بن أرد رضي الله عنه وأرضاه لما وصل بهذه الحالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له حال السابقين أنهم كانوا يشقون بالمنشار ويمشطون بأنشاط الحديد، ومع ذلك لا يصدون ذلك عن دين الله عز وجل. ثم انظر، روعة نبوية، تربية راقية جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في هذا الموضع الذي يعذب فيه المسلمون في مكة، وقد حصروا في قرية صغيرة لا ترى على خارطة الأرض في ذلك الوقت، يقول له والله، ويقسم وهو لا يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن ليزرع هذا المعنى زرعا في قلوب المسلمين في كل زمان ومكان وإلى يوم القيامة: والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين لابد أن يتم وينتشر ويسود ويقود الأرض بكاملها، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم، شيء بقى مهم جدا، تستعجلون. يا الله، خباب بن الأرت بعد كل هذا العذاب يستعجل؟ أما اللي بيستعجل قبل كده بآلاف الخطوات بقى إيه؟ ولكنكم تستعجلون. لا تستعجلوا إخواني في الله، العاقبة للمتقين، هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه مطلقا، هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. فذكر ذلك لخباب رضي الله عنه وارضاه، فثبت خباب رضي الله عنه وارضاه، ذكره بالتاريخ وبث في قلبه الأمل وربطه برب العالمين سبحانه وتعالى. والله ليتمن ذلك الأمر، أي ليتمن الله ذلك الأمر، فيربطه برب العالمين هو الذي سينصر سبحانه وتعالى، فيثبت خباب رضي الله عنه وارضاه ولا يبدل ولا يغير. كان صلى الله عليه وسلم يمر على مجالس قريش يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون العرب والعجم. يا الله، يخاطبهم بذلك في فترة مكة. تخيلوا المسلمين المحصورين في فترة مكة يبشرون بسيادة الأرض وملك العرب والعجم. العجم يعني عجم، يعني فارس والروم، يعني أكبر دولتين في الأرض في ذلك الزمن. فارس والروم دولتان تقتسمان العالم في ذلك الزمن، نصف الشرقي فارس، النصف الغربي الروم، هكذا. ومع ذلك يبشر صلى الله عليه وسلم، لا يبشر بذلك في لحظات موته، ولكن يبشر بذلك في فترة مكة، في زمان الاستضعاف وفي زمان القهر والتعذيب والبطش والإحاطة من الكفار للمسلمين كالمعصر كالسوار حول المعصم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في قلوب المسلمين. الذي قال لا إله إلا الله من أهل مكة مكنه الله عز وجل من فتح هذه البلاد ومن نشر دين الله في ربوع الدنيا، والذي لم يقلها سحب في قليب بدر بعد ذلك مشركا كافرا. والفارق بين هذه الكلمات وبين بدر حوالي 13-14 سنة فقط، وما هي بشيء في عمر الأمم إخواني في الله. يعني ممكن بعد 13-14 سنة فقط، وليس ذلك على الله بعزيز، تكون أمة الإسلام هي الأمة الرائدة في الأرض. ممكن هذا بيد الله عز وجل، لكن إن كنتم مؤمنين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. القول لا يكون فقط باللسان ولكن بالفعل، أن تعرف معنى لا إله إلا الله، أن ترتبط بالله عز وجل، لا تلجأ إلا إليه، لا تطلب إلا منه، لا تعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى. هذه لا إله إلا الله الحقيقية التي أرادها منا ربنا سبحانه وتعالى. إن قلناها بهذا المفهوم فتح الله علينا بلاد الأرض جميعا، أعطانا كل ملك الدنيا في الدنيا ولنا في الآخرة الجنة. أي نعيم أكثر من ذلك إخواني في الله؟ كان صلى الله عليه وسلم وهو في زيارة الطائف في أشد لحظات المعاناة صلى الله عليه وسلم. لم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف إلا بعد أن أغلقت أبواب الدعوة تماما في مكة. أقول تماما إخواني في الله، أول مرة يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى غيرها، لأن كان في مجال دعوة جوه مكة، أما الآن مفيش مجال دعوة، خلاص أغلقت القلوب تماما بعد موت أبي طالب وبعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. ولم يدخل في ذلك العام في مكة ولا رجل واحد في دين الله عز وجل. ودعا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يخرج إلى الطائف بدعاء ما دعا به مطلقا قبل ذلك في مكة، تعبيرا عن عدم توقعه لإيمان أي واحد من هؤلاء الذين ذكرهم في الدعاء. أول مرة نراه صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة يقف في وسط الكعبة يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، وعد السابع. فلم يحفظ في رواية أنه عمارة بن الوليد. أول مرة قبل كده كان يقول إيه؟ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام كما يرجو في إيمان أبي جهل. الآن اللهم عليك بأبي جهل، خلاص. وخرج صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الصعب إلى الطائف، وفي الطائف وجد ما تعرفون، وجد ما نعرفه جميعا من صد عن سبيل الله، من إلقاء الحجارة عليه وعلى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، من إلقاء التراب فوق رأسه الكريمة صلى الله عليه وسلم، وطورد من المدينة بعد 10 أيام من الدعوة في داخل الطائف. ما آمن رجل واحد في داخل الطائف، وقعدوا متابعينه صلى الله عليه وسلم 5 كيلو خارج الطائف، 5 كيلو يجري وراه صلى الله عليه وسلم وهو يسرع الخطى، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه. ودخل حائط لعتبة بن ربيعة، سبحان الله، اللي لسه كان من شوية بدي عليه، وقت حائط دخل وطلع بتاع عتبة بن ربيعة. شوفوا الحالة اللي كان فيها صلى الله عليه وسلم، جعلت قلب الكافر يرق له، صعب على الكافر فعلا، تحركت له الرحم، بعت له عنقود عنب صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون القصة، لم يخرج من كل هذه الزيارة إلا بعداس رضي الله عنه وأرضاه. آمن عداس رضي الله عنه وأرضاه، الغلام النصراني، ودعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء الحزين الذي تعرفونه جميعا. ثم خرج من الحديقة متجها إلى مكة، 100 كيلومتر إخواني في الله، 100 كيلومتر مشي على الأقدام. وهو في الطريق يقول كما جاء في البخاري، فانطلقت مهموما على وجهي، سبحان الله، في قمة الألم، مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. سبحان الله، تخيل مشوار 35 كيلومتر مشيهم قرن الثعالب، بينها وبين الطائف 35 كيلومتر، كل هذا المشوار لم يشعر به صلى الله عليه وسلم، كان في شبه إغماء، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. كل هذه المعاناة ومع ذلك راجع تاني لمكة. هيخش مكة ازاي؟ مش عارف ازاي يدخل مكة. خرج من مكة وهي في هذه الحالة من الضيق، وذهب إلى الطائف يطلب النصرة، وعتبة بن ربيعة شافه في الطائف، أكيد بلغ مكة، هيدخل مكة ازاي وقد استنصر عليها ثقيف؟ أمر صعب جدا. لكن راجع يقول له زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، كيف تدخل مكة وقد أخرجوك؟ تخش ازاي؟ انظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، هو مش عارف ازاي الحل هيجي، لا عارف الأخنس بن شريك هو الذي سيجيره، ولا عارف ان سهيل بن عمرو هو الذي سيجيره، ولا المطعم بن عدي هو الذي سيجيره، ولا مين من أهل مكة سيجيره، لا يعرف. لكنه يقول له في ثقة وفي ثبات وفي يقين، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. سبحان الله، يقين، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ أنا ما أعرفش، لكن لابد أن يحدث يقين، كما قال موسى عليه السلام لما وجد جيش فرعون يعني في خلفه وخلاص البحر أمامه، هيعمل إيه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا أنا مش عارف إزاي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى، ما كانش يعرف طريقة الإنقاذ، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم كالجبل، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يا نهار أبيض، سبحان الله، جيش موسى عليه السلام ينجو بدون خسارة واحدة ولا 1% ولا 1% أجمعين، هكذا، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا يقين موسى عليه السلام وهذا يقين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو داخل على الطائف رضي الله عنه وارضاه، وهو داخل على مكة بعد زيارة الطائف. هذا اليقين الذي تحلى به صلى الله عليه وسلم وبثه في قلب زيد هو الذي أكمل المشوار للمسلمين، وهو الذي قادهم إلى التمكين وإلى السيادة. إخواني في الله، اليأس ليس له مكان في قلوب المسلمين أبدا، وهو صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من مكة إلى المدينة مطارد، وجعل الدية فيه هو وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وفي حال صعبة جدا، ويجري وراءه سراقة بن مالك ويكتشف الطريق ويكتشف الرسول صلى الله عليه وسلم، والوضع في منتهى الخطورة، في هذا الوضع الذي يطارد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن ساخت أقدام الفرس كما تعلمون القصة المشهورة، يقول له صلى الله عليه وسلم، يقول لسراقة كلمة عجيبة جدا، يقول له كأني بك يا سراقة تلبس واري كسرى. يا الله، يقول له أنا بطمنك أن أنا هوصل المدينة مهاجرا إلى المدينة، هو لسه ما وصلش، لا ده بيقول له أنا هوصل المدينة وسينتشر الإسلام وستكون الجزيرة بكاملها دولة إسلامية، ثم بعد ذلك نغزو فارس وننتصر ونغنم الغنائم ومنها سواري كسرى وتأخذهما أنت يا سراقة بن مالك. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، يكون هذا في يقين. وأبو بكر يقف ويسمع ويصدق بيقين، ولذلك فتح الله عليه فارس. سيدنا أبو بكر خرج جيش لفارس في وقت من المستحيل على أي عقل أن يقبل أن يخرج جيش الدولة الإسلامية لفتح فارس، لكنه موعود إخواني في الله، استمع بأذنيه إلى بشرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتمكين ذلك الدين وبفتح فارس وبأن سراقة سيلبس سواري كسرى، إذن هذا أمر قريب، أخرج الجيش وسينصره رب العالمين سبحانه وتعالى. خرج جيش 18,000 يحارب دولة مجموع جيوشها أكثر من 2 مليون، إزاي؟ حصل وانتصر المسلمون، مش مرة ولا اثنين، انتصروا في عشرات المواقع إلى أن سقطت فارس بكاملها تصديقا لوعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وغنم المسلمون غنائم كسرى وأتي بها إلى المدينة المنورة وفيها سوار كسرى، وجه سراقة بن مالك وكان أسلم بعد فتح مكة وبعد غزو الحنين، وجاب الكتاب اللي كتبه له صلى الله عليه وسلم يعده فيه بسواري كسرى، وأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سواري كسرى ولبسهم وقعد يتمشى في المدينة المنورة لابس سواري كسرى، وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. شايفين حصار الأحزاب، حاصر الأحزاب، حصرت الأحزاب المدينة المنورة 10,000، والموقف وصل إلى درجة من الصعوبة حتى يقول بعض المحاصرين كان الرجل فينا لا يأمن على قضاء حاجته، ومع ذلك انظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في نهجه التربوي مع المسلمين في زمان المصائب وفي زمان الحصار وفي زمان الكوارث وفي زمان الحروب الصعبة، ماذا كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم لما عرضت لهم صخرة صعبة وذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم وأمسك بالمعول صلى الله عليه وسلم وضرب الحجر ضربة فانكسر ثلث الحجر وتطاير الشرر، فقال صلى الله عليه وسلم لصحابتي الله أكبر، أعطيت الشام، ها أنا ذا أرى قصورها الحمراء من مكان هذا. سبحان الله يبشرهم بفتح الشام وهم محصورون في المدينة المنورة. هذا أمر عجيب عجيب جدا أن يذكر ذلك الكلام في ذلك الموضع، لكن هذه تربية إخواني في الله، تربية. ثم ضرب الضربة الثانية فتطاير الشرر فقال الله أكبر أعطيت فارس، ها أنا الآن أرى قصر المدائن الأبيض بوضوح سبحان الله. ثم ضرب الضربة الثالثة فتفتت الحجر تماما فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت اليمن، ها أنا أرى أبواب صنعاء من مكاني. بشرهم بفتح اليمن، فتح فارس، فتح الشام، وهم في ذلك الحصار والمسلمون يسمعون ويصدقون وقالوا ما وعدنا الله، يقول على المنافقين وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون فلما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان وهذا التسليم وهذا اليقين هو الذي قادهم إلى فتح هذه البلاد. صلى الله عليه وسلم كان يجلس في محادثاته مع بني شيبان، على رأس بني شيبان أربعة، منهم المثنى بن حارثة رضي الله عنه، ساعتها كان لسه مشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل المفاوضات، بياخد ويدي معهم، يشرح لهم الإسلام، وهم الحقيقة كان وفد في منتهى الأدب، استمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واقتنع بهذا الكلام، لكن عنده خوف شديد جوه قلبه. ليه؟ لأنهم جنب العراق. جنب العراق يعني جنب إيه؟ يعني جنب فارس. فمش قادرين، والله احنا ممكن ننصرك من العرب لكن فارس ما نقدرش، ان نزلنا على عهد مع ملك فارس الا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، لا نعمل حاجه جديده ولا ندافع عن حد جايب حاجه جديده، وان نرى ما انت عليه هذا مما تكره الملوك، مش يعجبهم الكلام بتاعك ده، فمش هنقدر ندافع عنك ضد فارس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اساتم الرد إذ أصحتم بالصدق. كويس إن أنتوا قلتولي الحقيقة من أولها، ما جيتوش معايا وأنتوا في قلوبكم شيء وبعد كده خلفتوني في منتصف الطريق. إن هذا الدين رفض، صلى الله عليه وسلم رفض هذا العرض المغري، رفض أن تدافع عنه بنو شيبان ضد كل العرب، لكن موضوع فارس لا رفض، لأنهم يشترطون شرطا يدل على غياب العقيدة في النفوس. قال لهم صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين، احفظوا هذه الكلمة، كلمة في منتهى الدقة والأهمية، إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لتأخذ الدين كله على بعضه ما ينفعش. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هتيجي تدافع عني ضد قريش ضد ثقيف وضد بني أسد وضد كذا، وما تدافعش عني ضد فارس ليه؟ أنت تقاتل من أجل الله عز وجل أو من أجل أمر في نفسك؟ إن خلصت النوايا أنت لله في أي مكان. إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ثم قال لهم كلمة في غاية الأهمية، قال لهم هل رأيتم إن تلبثون إلا قليلا حتى يفرشكم الله أرضهم وديارهم ونساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ هيجي يوم ربنا سبحانه وتعالى هيدينا كل أرض فارس، ساعتها هتخش في الدين؟ فواحد منهم النعمان بن شريك قال اللهم لك ذا، لو حصل هنخش معاك ساعتها. طبعا دي تعبير إنه مش مقتنع بهذا الكلام. تمر الأيام ويتحقق وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الغريب جدا يا إخواني إن اللي كان خايف أو من فارس وعمال يقول له إحنا جنب فارس وما نقدرش ونزلين على عهد كان المثنى بن حارثة، وكان هذا هو صاحب حرب بني شيبان، يعني وزير الحربية بتاعهم، هذا شيخنا وصاحب حربنا كما كان يقولون المثنى بن حارثة، بس كان خايف. ليه؟ فارس فين وهو فين؟ خلي بالكم يا إخواني، اللي كان بيدخل إيوان كسرى، يدخل إيوان كسرى على بعد 15 متر من كسرى، كان يعتبر ذلك شرفا أبد الدهر، بس مجرد مدخل ما عادش جنبه ولا اتكلم معاه ولا حاجة. بالعكس، الذي كان يدخل إيوان كسرى كان يضع على وجهه غلالة من القماش الأبيض حتى لا تلوث أنفاسه الحضرة الملكية لكسرى، هكذا. فكان مكانة كسرى عندهم مكانة فاخرة جدا كبيرة جدا جدا، فأن يصور لهم أنهم يغزون فارس هذا ما لا يخطر لهم على بال بالمرة. تمر الأيام ويسلم المسنة بن حارثة، انظر إليه بعد إسلامه، هذا الذي كان يخشى فارس هذا الذي فتح الله عليه فارس. سبحان الله، من قواد المسلمين فتح فارس المسنة بن حارثة، الذراع الأيمن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في موقعة في كل مواقع العراق فتح العراق المسنة بن حارثة. ايه اللي حصل؟ مهارته العسكرية ما اختلفتش، قوته الجسدية ما اختلفتش، قلبه اللي اختلف، العقيدة يا اخواني في الله ارتبط برب العالمين سبحانه وتعالى اتغير تماما، اصبح فارس عنده قد كده ما يرى، لا يراه، يراه هينا حقيرا بسيطا، لانه يرتبط برب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النفسية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها اصحابه صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه البشارات كثيرا، كان يقول لهم كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو عندك شك هذا خطير، هذا خطير، إن كنت تشك أن ملك أمة الإسلام سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها هذا الشك خطير يا إخواني، لأن الحرب في حقيقتها بين الله عز وجل وبين هذه الطائفة التي خرجت ومرقت عن دينه سبحانه وتعالى، وليس لأحد بحرب الله طاقة. دائما ينسب إلى نفسه سبحانه وتعالى المكر والكيد والنصر سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا، ثم قال: وتكيدون كيدا؟ أبدا، قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ينسب إلى نفسه سبحانه وتعالى، وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هكذا ينسب إليه سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الذي يشك في نصر الله عز وجل وكأنه يشك في قدرة الله عز وجل، الذي يقول أن الحرب الآن مختلفة عن الأزمان السابقة، حرب دلوقتي يا دكتور حرب زراير وصواريخ باليستية وأقمار صناعية، وزمان كانت الأمور بسيطة، الذي يقول ذلك الكلام وكأنه يقول أن الله عز وجل كان قادرا على فارس والروم وهو ليس بقادر على غيرها، وحش لله من هذا القول. لكن الحرب الذي يفهمها حقيقة هي بين الله عز وجل وبين من مرق عن دينه من عباده الضعفاء، كل الأرض بكاملها في قبضته سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا إخواني في الأول المعنى الذي زرعه صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، والذي كان يغلب على لغة الحوار ولغة الخطاب من رب العالمين سبحانه وتعالى للمؤمنين في حال المصيبة في حال الكوارث. ومع ذلك إخواني في الله، ليس معنى ذلك أن نرتكن على هذا الأمر وأن النصر سيأتي لا محالة وهو آتي لا محالة، نرتكن ولا نتحرك. احذروا إخواني في الله قاعدة في منتهى الخطورة، سنة من سنن الله اسمها سنة الاستبدال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هكذا إن تولى المسلمون استبدلهم الله عز وجل، يكون الاستبدال على مستوى الفرد والجماعة، على مستوى الفرد بذاته وعلى مستوى الأمة بكاملها، لكن لا بد أن ينصر دين الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله عز وجل. الذي يشك في ذلك الوعد يشك في قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا، بهذا السياق المعجز يا إخواني، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه كلها دلائل أن نصر الله عز وجل لا بد أن يتحقق، ولكن من يعمل لله عز وجل؟ ثم إن الله عز وجل مع أنه رفع الهمة وبث الأمل ونشط المسلمين، إلا أنه سبحانه وتعالى علم المسلمين المنهج الواقعي في معالجة الأمور. مش معنى أن احنا بنرفع الهمة أننا نغفر الأخطاء، لا نذكر العيوب، لا، لابد أن نذكر ولكن بصيغة لطيفة. حاول أن ترفع من الهمة وتصلح من الأوضاع، تكن إيجابيا، تكتشف الأخطاء أين ثم تصلح هذه الأخطاء برفع الهمة عند المسلمين. أنتم تستطيعون التغيير، لا تقرع الأبدان، لا تلهب الظهور بالصياط، ولكن بلطف وبرقة وببث أمل ألفت النظر إلى الأخطاء وأصلح. يقول سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا، يضع أمام المسلمين السبب الرئيسي للهزائم، الدنيا. منكم من يريد الدنيا، أول آية بعد بدر يسألونك عن الأنفال، مشكلة المسلمين في أحد، منكم من يريد الدنيا، هكذا بوضوح. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه أبو داود رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، يصف داء الأمة الخطير: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يصف صلى الله عليه وسلم حالا عجيبة، يصف أن أهل الأرض يجتمعون على أمة الإسلام ليأكلوا منها، بل ويدعو بعضهم بعضا ليأكلوا من أمة الإسلام. لا تكتفي أمة بالأكل من أمة الإسلام، ولكن تدعو غيرها ليأكلوا من أمة الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فزع الصحابة يا إخواني، فزعوا من هذا التصوير الذي ستأتي فيه أمم الأرض تأكل من أمة الإسلام. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، مفاجأة. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغثاء يا إخواني كما يقول المفسر في عون المعبود لشرح سنن أبي داود، يقول: الغثاء هو الوسخ الذي يعلو السيل، إذا شرق السيل شرق، وإذا غرب السيل غرب، ليس له إرادة، لا يتحرك بإرادته، ولكن يتحرك بإرادة السيل، إنما ذهب السيل هو مع السيل. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. الأعداء يرون المسلمين مليار وثلث مليار لا يكترثون. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ ما هذا الضعف؟ ما هذا الخور؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، إنسان يتمسك بالدنيا، يحب الدنيا، يرتبط بالدنيا، يكره أن يموت، يكره لقاء الله عز وجل، يكره الموت في سبيل الله عز وجل، يكره الشهادة في سبيل الله عز وجل، تكون النكبات والكوارث والمصائب على رأس الأمة. الدنيا إخواني في الله خطيرة، خطيرة. ولما فقه المسلمون في زمان من الأزمان قيمة الدنيا وعلموا أنها ثانية زائلة، وأن الذي فاز حقا هو الذي انتصر على نفسه وغلب دنياه وعاش لله عز وجل فقط، لما فقهوا هذه الحقيقة فتح الله عليهم الدنيا بكاملها، أعطاهم الدنيا وهم يزهدون فيها. انظروا إلى الكلمة التي أختم بها، كلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يفسر الاستراتيجية العسكرية له رضي الله عنه وأرضاه، يفسر لنا كيف كان ينتصر رضي الله عنه وأرضاه. بيبعث رسالة إلى هرمز ملك الأبلة، أول محطة فارس، بيبعث له رسالة بيقول له إيه؟ يقول له: أسلم تسلم، أسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال، خلي بالك بقى صفة الرجال الذين ينتصرون، وإلا أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. الجيش اللي بيحب الموت في سبيل الله، الشعب اللي بيحب الموت في سبيل الله، الأمة اللي بتحب الموت في سبيل الله، هي دي الأمة اللي ربنا بيكتب لها النصر ومحدش فيها بيموت بدري. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وختاما، أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، يا من سيناديك الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله، بلسان الحال أو بلسان المقال بكليهما نؤمن ونصدق، ارفع رأسك واجبر كسرك واعلم أن الأيام القادمة لك لا عليك، وأن المستقبل لدينك لا لدين غيرك، وأن العاقبة للمتقين، واعلم أن مع الصبر نصرا، وأن مع العسر يسرا، وأن أنوار الفجر لا تأتي إلا بعد أحلك ساعات الليل، واعلم أن الله ناصرك ما دمت ناصره، ومعك ما دمت معه، وهاديك إلى سبيله ما دمت مجاهدا في سبيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.